بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي نطوف فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وهو يرى من آيات ربه الكبرى. وصل الحديث بنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاوز سدرة المنتهى وارتقى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ووقف ليس بينه وبين الله إلا الحجاب، قال الله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، ودار حوار بين الله العظيم سبحانه وتعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الحوار لابد أن يتعرف عليه المسلمون، لأنه من الأهمية بمكان. كثير من الناس يظن أن الصلاة فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا خطأ. كثير من الناس يعني لا يعلم إلا أن الذي أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم يعني هي الصلوات الخمس. لا، هناك أشياء ومكافآت وهدايا أعطاها الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. حمل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأعطيات لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل بها من رحلة الإسراء والمعراج. ما هي هذه الأشياء؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هيا بنا لنتعرف عليها. قال الله: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مسلم، في صحيح مسلم وعند الترمذي وغيرهما، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عندها ثلاثا، لم يعطهن نبيا كان قبله، فرضت عليه الصلاة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. سنفسر كل هذا وسنبينه ونشرحه. إذا عرفنا من ابن مسعود ثلاث أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم سيخبرنا بشيء رابع. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الله تعالى قال له: إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة. اسمع: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني ابتغاء مرضات الله لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وفي رواية: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه تركها ابتغاء وجه الله. إذن رجع النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أشياء: بفرض الصلوات الخمس وبثوابهن العظيم، وبخواتيم سورة البقرة، وأن الله غفر لأمته هذه الكبائر ما لم يشركوا بالله شيئا، وبقول الله تعالى: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، إلى آخر ذلك. سنتكلم عن هذا بالتفصيل وعن فوائد هذه الأعطيات وعظمتها وقدرها وفضلها، ولماذا أعطاه الله تعالى هذه الأعطيات في هذه الرحلة المباركة وهو في هذا الموقف الشريف. كان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفرض هذه الصلوات وأن يعطي هذه الأعطيات لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، دون أن يرتقي في ملكوت السماوات. سنؤخر الحديث عن الصلاة إلى آخر شيء، لأنها أعظم هذه الأشياء، وسنتكلم عن هدية أو عطية من هذه الأعطيات العظيمة. قال ابن مسعود: وأعطي خواتيم سورة البقرة. يعني إيه النبي عليه الصلاة والسلام أعطي خواتيم سورة البقرة؟ سورة البقرة سورة مدنية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بعد الهجرة، لكن أعطيات هذه السورة وفضل هذه الآيات الأخيرة من سورة البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة، هذا الفضل العظيم أعطى الله ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. يعني نزلت الآيات من سورة البقرة في المدينة بعد الهجرة، لكن الفضل أخبر الله تعالى به نبيه وهو عنده في السماوات العلى، يعني أعطي إجابتها. لأن يعني خواتيم سورة البقرة يعني لها فضل عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وخرجه الألباني في الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية عند الترمذي: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كما في رواية البخاري. قيل كفتاه يعني يكفيه من العمل الصالح أن يقرأ بهاتين الآيتين لعظم الفضل، وقيل كفتاه أي حفظته من كل سوء ومكروه. ما معنى أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة؟ في صحيح مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله أنزل عليه ملكا من السماء لم ينزل إلى الأرض قبل هذه المرة التي نزل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تتكلم في هاتين الآيتين من سورة البقرة وتطلب من الله فيعطيك الله، وفي سورة الفاتحة تناجي ربك وتطلب من الله فيعطيك الله، لأن الفاتحة وآخر آيتين من سورة البقرة مناجاة بين العبد وربه. الفاتحة هي أم الكتاب وهي الصلاة، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين هنا يجيبه الله، يعطيه الله، هي مكافأة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. كل هذا ثناء وتوحيد لله سبحانه وتعالى. أول ما يطلب العبد من ربه فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي طريق الهداية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لذلك استشعر ذلك وأنت تقرأ في الصلاة، قف على رأس كل آية من الفاتحة واستشعر أنك تناجي ربك وأن الله تعالى يرد عليك بهذه الإجابة العظيمة. أما خواتيم سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أن العبد إذا بدأ يطلب من ربه في خواتيمها فيقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيقول الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فيقول الله: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فيقول الله: قد فعلت. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فيقول الله قد فعلت، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. إذن أعطى الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الفضل والثواب الذي سيترتب على التلفظ والتعبد بقراءة آخر آيتين من سورة البقرة. لذلك لابد أن نحافظ على قراءة هاتين الآيتين، اقرأها كثيرا في أذكارك في نهارك وفي ليلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأهما، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، انتبه الليلة تبدأ بغروب الشمس يعني من أذان المغرب وتنتهي بطلوع الفجر يعني بأذان الفجر، علشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك بآخر آيتين من سورة البقرة ويعطيك الثواب العظيم، اقرأهما في الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. طيب ما هي الأعطية الثانية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وغفر لأمته المقحمات. المقحمات أي الكبائر التي تقحم صاحبها وتدخله نار جهنم. يغفر الله تعالى لأمته الكبائر، الكبائر بشرط ما لم يشركوا بالله شيئا. الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله هو الشرك. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن مسعود في الحديث وغفر لأمته المقحمات ما لم يشرك بالله شيئا، لأن الله تعالى قال في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طبعا الله يقول إن تجتنبوا الكبائر، هو سيغفر الكبائر لأمة محمد إذا لم يشركوا بالله شيئا. قال الله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وما الأمر الثالث الذي أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع الفائدة العظيمة. من هم بحسنة فلم يعملها، أي منعه مانع وحبسه حابس كمرض أو سفر أو حبس أو أي شيء أو عذر من الأعذار، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. يا الله ما أرحمك يا الله، ما أرحمك. يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة تبوك وكانت في حر شديد والسفر بعيد والعدو كبير، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه من هذه المسافة البعيدة وهو على أبواب المدينة، قال لأصحابه إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا شاركوكم في الأجر. قالوا لما يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، حبسهم العذر. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشرة. إذن الحسنة إذا عملت تكتب بعشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. وفي رواية كتبت له حسنة إذا تركها يعني لوجه الله، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وفي هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وفي رواية إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. نأتي للصلاة التي هي عمود الدين. السؤال الذي يطرح نفسه، هل الصلاة فرضت في رحلة الإسراء والمعراج؟ أبدا، هذا خطأ. الصلاة لم تفرض في رحلة الإسراء والمعراج، الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من أول أيام الدعوة، من أول أيام النبوة، وفرضها الله تعالى عليه ركعتين، كان يصلي ركعتين ركعتين، يعني كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة قالت أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فزيدت في صلاة الحضر وأقرت في صلاة السفر. في أول أيام الدعوة قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تقول أم المؤمنين عائشة: فلما نزلت هذه الآيات قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة حتى تورمت أقدامهم. فالصلاة لم تفرض في رحلة الإسراء والمعراج أبدا، الذي فرضت في رحلة الإسراء والمعراج هي الصلوات الخمس. أصبح هناك نظام جديد للصلاة، أصبح هناك بعد رحلة الإسراء والمعراج صلاة اسمها صلاة الفجر، وصلاة اسمها صلاة الظهر، وصلاة اسمها صلاة العصر، وصلاة اسمها صلاة المغرب، وصلاة اسمها صلاة العشاء. حدد الله مواقيت هذه الصلوات وصفة وهيئة وكيفية صلاة هذه الصلوات. هذا الذي أصبح في رحلة الإسراء والمعراج. إذن من الخطأ أن يقول الناس فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج، لا، من أول أيام النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرضت عليه وعلى أصحابه الصلاة، لكن شرف الله رحلة الإسراء والمعراج بأن فرض فيها الصلوات الخمس التي هي عمود الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. هيا بنا نستمع إلى قصة فرض الصلاة. وقد فرضها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء لتعلم الأمة رفعة شأن هذه الصلوات وعظم هذه الصلوات التي جعلها الله سبحانه وتعالى عمود هذا الدين، وجعلها الله تعالى ركن الإسلام الركين بعد الشهادتين. إن ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين إقام الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة. اسمع تاني، اسمع تاني يا من تثقل عليك الصلوات الخمس، كانت في أولها 50 صلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال صلى الله عليه وسلم: فنزلت حتى لقيت موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. فقال: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. وفي رواية: إني قد جربت الناس. وفي رواية قال: يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، عالجتهم على أدنى من ذلك فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. يقول أنس في روايته: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل النعم إن شئت. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي. قال: فحط عني 50، يعني أصبحوا يعني 45 صلاة. قال فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات في كل يوم وليلة. أخذ الله يحط خمسا خمسا خمسا في كل مرة حتى قال في آخرها يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة. الله أكبر، يعني جعل الله سبحانه وتعالى الفرض علينا خمس صلوات بأجر الخمسين، جعلهن الله تعالى، انتبه معي، جعل الله سبحانه وتعالى الفرض علينا خمس صلوات بأجر الخمسين، بأجر الخمسين صلاة، ويضاعف الله لمن يشاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال كيف فعلت يا محمد؟ قلت خفف الله عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. فقال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. فقلت يا موسى قد والله استحييت من ربي. الله على حياء الرسول، الله أكبر على حياء الرسول. قال يا موسى والله قد استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال له موسى عليه السلام فاهبط بسم الله. ما أجملك يا موسى، نبي الله موسى رحيم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتذكرون لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام بكى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وقال يا ربي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. انظر إلى موسى شفيق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب لنا، والله إني أحبك يا نبي الله موسى. اللهم اجمعنا بنبيك محمد وبنبيك موسى وبإبراهيم وبالأنبياء جميعا في الجنة بلا حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. أصبحت الصلوات خمس صلوات بأجر خمسين، ويضاعف الله لمن يشاء. فالسؤال هنا، لماذا أصبحت هذه الصلوات، لماذا جعلها الله في أوقات متفرقة؟ لماذا لم يجعلها في وقت واحد والناس يعني يظنون أن في هذا راحة؟ أبدا، جعلها الله تعالى في أوقات متفرقة على مدار اليوم حتى يتجدد الإيمان في قلب العبد. كلما شغلته الشواغل وكلما أخذته الدنيا بأحوالها ومدياتها وشهواتها وشبهاتها يلجأ إلى ربه ويعود يناجي ربه من جديد، يتجدد الإيمان خمس مرات في كل يوم وليلة. ولأجلك أنت، لأن الله يعلم أن كل ابن آدم خطاء، يقع الإنسان في الذنوب. قال الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعلم الله أن نفس الإنسان تذهب به إلى الهوى المحرم. قال الله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال الله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الصلوات خمس مرات ليدخلك الله تعالى في مغسلة للذنوب خمس مرات في كل يوم وليلة، فتخرج من يومك وليلتك وليس عليك خطيئة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني وأورده الألباني في صحيح الترغيب، قال صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، يعني تقعون في ذنوب يعني تصل بكم إلى الحريق في جهنم، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، وهكذا. قال ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. في رواية عند أحمد في مسنده وخرجها الألباني أيضا في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وضوئي ثم قام فصلى الظهر غفر له ما كان بينهما وبين ما كان بينها وبين الصبح. يعني الذي يصلي الفجر ثم يأتي وقت صلاة الظهر فيصلي ويحسن الوضوء غفر الله له ما كان بين الصبح والظهر. قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب، ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء. وهن الحسنات يذهبن السيئات. الله، ما أرحمك يا الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثالا حتى تتصور العقول لماذا جعل الله الصلوات متفرقات، ليغفر الله تعالى لنا بهن. قال رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم وليلة 5 مرات، هل يبقى من درنه، يعني من وسخه، هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أعلمت لماذا جعل الله هذه الصلوات 5 في أوقات متفرقة؟ بعد أن كانت 50 جعلها 5 بأجر 50. تعرفنا في هذه الحلقة بفضل الله تعالى على الأعطيات التي حملها الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم لأمتنا الكريمة من ربهم الكريم العظيم في هذه الرحلة المباركة. والسؤال هنا: هل نزل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى الأرض أم حدث له حدث؟ والسؤال الآخر: كيف تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على كيفية هذه الصلوات وعلى مواقيت هذه الصلوات؟ يعني كيف عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي الفجر في التوقيت الفلاني بالطريقة الفلانية، والظهر بالطريقة الفلانية في التوقيت الفلاني؟ كل هذا سنبينه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.